هي قريبة لك الزوجة ولا ما هي قريبة؟ طيب الأجنة الذين الموجودين الآن فيهم عاهة فيهم شيء؟ الذي أرى يا إخوة هو الذي يعني تدل عليه قواعد الشرع أن الجناية عليهم لا تجوز الآن، لأنهم الآن بدأوا في التخلق، فالجناية عليهم لا تجوز. كون يحصل للأم مشقة، نعم يحصل للأم مشقة، لكن قل لها تحتسب هذا عند الله عز وجل، والذي قدر عليها الأجنة هؤلاء هو رب العالمين، والله ألطف بحالها منا وأرف بها منا. لا، فدعوا الخلق للخالق، ولعلها إن شاء الله يعني تصبر وتحتسب وتنجب إن شاء الله هؤلاء على خير إن شاء الله، حتى ولو كان قبل المدة المقررة، لأنهم إذا أنجبتهم على 6 أشهر يعيشون إن شاء الله، يعني قبل 6 شهور الغالب ما يعيشون. أي قبل 6 شهور؟ لا، بعد قبل 6 شهور. أي نعم، 6 شهور، يعني 6 شهور الجنين يعني يعيش بإذن الله، إذا وضعته الأم على 6 شهور يعيش بإذن الله، أما قبل 6 شهور الغالب أنه لا يعيش. ونسأل الله، بل مهم صبرها يا أخي الكريم وشجعها ويعني تحتسب وتصبر إن شاء الله، والله عز وجل هو الذي قدر لها ذلك وهو الذي يتولى أمرها. لا لا لا، لأن الآن تخلقوا 3 شهور تخلقوا الآن. نعم، الله يحفظها بحفظه ويعني ويمنحها القوة والشجاعة من الله عز وجل والصبر. نعم نعم نعم. اسمعوا ماذا يقول أخونا، يقول: هل يجوز أن أنصح وأن أدعو إلى الله عز وجل بما عندي من العلم حتى ولو كان قليل؟ نعم، الدعوة يا إخوة ليست وقف على العلماء، الدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنها وظيفة الأنبياء، وهي من أفضل الأعمال، لأن الله لا يختار للأنبياء إلا الأفضل، وعلى كل مسلم مسؤولية بالنسبة للدعوة حسب استطاعته، حسب قدرته، حسب علمه. يعني تدعو إلى ما علمته، تقول مثلا الصلاة واجبة، ركن من أركان الإسلام، هذا علم، الصلاة أركانها كذا وكذا، واجباتها كذا وكذا، هذا علم تدعو إليه، وهكذا. وقد جاء في الأثر: ما منكم من أحد إلا وهو على ثغرة من ثغور الإسلام فلا يؤتين الإسلام من قبله. فالدعوة إلى الله عز وجل تكون من المسلم بحسب قدرته واستطاعته وتمكنه من ذلك، ولا يشترط أن يكون عالما، بل يدعو بما يستطيع أو إلى ما يستطيع، يدعو إلى الأمر الذي يستطيع بالعلم الذي أتيه حتى ولو كان علما قليلا، لأن الدعوة يا إخوة كما قلنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، فلا يمكن للأمة السعادة إلا إذا وجد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني لا نكون خير أمة إلا بهذه القيود الثلاثة. ويقول الله عز وجل أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالإنسان يدعو إلى الله حسب استطاعته، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن المقصود هو نفع الغير. فإذا كان المقصود هو نفع الغير فالتلطف والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب. نعم. يقول: شخص تعين في الدولة وقدار المباشرة لم يتم بعد، وبالتالي فإنه لا يمكنه الذهاب إلى العمل إلا أن الراتب بدأ ينزل في المصرف لحساب هذا الشخص، فما حكم هذا المال؟ إذا كانت الجهة التي يتبعها تعلم وأن العمل تأخر بسبب الجهة فلا بأس، لأن الجهة التي صاحبة العلاقة هي التي جعلت المرتب ينزل في هذا المكان، وإذا نزل في هذا المكان يكون ملكا لصاحبه ويتصرف فيه. أما إذا كانت القضية تفريط منك أنت وتكاسل وتهاون منك أنت فلا، ليس لك أخذ الأجر، لأنك أنت الذي فرطت في العمل، ومن أكل الأجر حسب على العمل. إذا الإنسان أخذ الأجر فإنه يحاسب على العمل. فأنت الآن انظر في نفسك، يعني راجع نفسك، إن كانت تأخير العمل بسبب من أصحاب العلاقة المسؤولين عنه والأجر نزل لك في حسابك وهم يعلمون ذلك فلا حرج عليك إن شاء الله. وإن كان تأخرك عن العمل بسبب تفريط منك أو تهاون أو كسل أو عدم مبالاة فالمال الذي نزل لك لا يحل لك. نعم. يقول إذا أفطر الشخص في رمضان وهو مسافر هل يستطيع أن يجامع زوجته؟ نعم يستطيع أن يجامع زوجته إذا كانت زوجته مسافرة أو كانت طاهرة من الحيض في أثناء النهار. إذا كان مسافر له أن يجامع زوجته إذا كانت هي مسافرة لأن المسافر له أن يفطر بأي نوع من أنواع الفطر المباحة. أو كانت زوجته طاهرة يعني قد طهرت من حيض أو من نفاس وهو مسافر فله أن يواقعها. نعم. أما إذا كانت مقيمة الزوجة وقدم عليها وهو مسافر فليس له ذلك لأن الزوجة محرم عليها الفطر في هذه الحالة. نعم. يقول هل تقصير اللحية حرام وإذا كان لضرورة العمل؟ نرجو الدعاء. على كل حال يا إخوة الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وأنه كان عليه الصلاة والسلام ملتحن وأقر كذلك أصحابته على إعفائها، هذا لا شك فيه ولا ريب. وجميع المسلمين يجمعون على هذا الأمر. ولهذا قال عامة أهل العلم إن إعفاء اللحية أمر واجب لدلالة النصوص على ذلك، دلالة النصوص على ذلك، ولأن حلق اللحية فيه تشبه بالنساء والتشبه بالنساء محرم، ولأن أيضا في حلقها تغيير لخلق الله، فالله خلق الرجال وخلق لهم اللحى، وتغيير خلق الله أمر أيضا محرم بنص القرآن. لكن يا إخوة إذا كان الإنسان مضطر، إذا كانت هناك ضرورة تدعو الإنسان إلى حلق اللحية أو تقصيرها ضرورة، يعني يلحق ضرر في ماله أو يلحق ضرر في نفسه أو في أولاده، فالله عز وجل رفع حكم الضرورة فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله عز وجل أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ينقل عنه أنه كان يعني يجملها، كان يجمل اللحية يعني ويأخذ من أطرافها حتى تكون جميلة، حتى تكون جميلة، لأنه قد جاء في الحديث أن الله جميل يحب الجمال. وابن عمر رضي الله عنهما كان يقبض لحيته هكذا وما زاد على القبض من هنا يأخذه. فالمهم يعني الشرع واضح والدين واضح والنصوص واضحة. نعم. يقول ما حكم تطويل الشعر ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الشخص يربي الشعر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، هذا عمل طيب، لأنه عمل بالسنة، والعمل بالسنة فيه خير بل كله خير. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفر شعره ويعتني به عليه الصلاة والسلام، ويقول من كان ذا شعر فليكرمه. لكن الأمر يرجع إلى النية، فإن كنت تريد الاقتداء والعمل بالسنة فهذا خير وعمل تحمد عليه، وإن كنت تريد التقليد فهذا أمر محرم لا يجوز. نعم. يقول هل قص الأظافر وغيرها من أمور الفطرة هنا في المدينة أم أنه يجب أن يتم في الميقات لأداء مناسك العمرة؟ الإحرام لو أحرمت منها هنا من المنزل لا بأس، حتى لو عقدت النية من المنزل لا بأس، لكن الأفضل أن تعقد النية إذا حاذيت الميقات، هذا هو الأفضل، أن تدخل في النسك إذا حاذيت الميقات. ولا يلزمك أن تنزل وتذهب إلى المسجد وتصلي فيه، هذا لا يلزم ولا يجب عليك، لكن الأفضل إذا حاذيت الميقات أن تلبي وتنوي الدخول في النسك وتكثر من التلبية، هذا هو الأفضل. ومع هذا لو أحرمت من المنزل أو من الفندق أو من المكان الذي تقيم فيه ونويت الدخول في النسك لا بأس، لكن الأفضل إذا حذيت الميقات. نعم. يقول قرأت في الصلاة في التشهد الأخير اللهم صل على سيدنا محمد فنهاني أحد الإخوة بأن لفظ سيدنا لم يرد, فما الصحيح في هذا؟ على كل حال هذه المسألة فيها بحث بالنسبة لأهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إنما السيد الله, إنما السيد الله فلا تسودوني, وقد وجاء في حديث آخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا كان الإنسان يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله, يريد أنه سيد على ولد آدم, نعم هذا صحيح, لا شك عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم, وهذا لا حرج فيه ولا إشكال. أما الحديث الآخر إنما السيد الله فهو يعني المراد به ألا ترفع النبي صلى الله عليه وسلم وتسوده إلى درجة الألوهية, لأن الله عز وجل يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر, قل إنما أنا بشر, وفي الحديث إنما أنا بشر, إنما أنا بشر فلا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. الرسول عليه الصلاة والسلام نبي ولا شك, وأفضل الأنبياء ولا شك, وآخر الأنبياء ولا شك, وخاتم الأنبياء ولا شك, لكنه بشر عليه الصلاة والسلام, لا يرفع عن درجة البشرية, ودليل محبته عليه الصلاة والسلام اتباعه في أقواله وأفعاله وتقريراته. نعم, إذن يجوز أن نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد, يجوز في الصلاة, لا يعني في الصلاة ما ورد, لكن في الصلاة يعني في غير الصلاة, أما في الصلاة ما ورد هذا. نعم, ها قصد الصلاة؟ لا الصلاة يعني التشهد الذي ورد في صحيح في يعني تشهد ابن مسعود ما ورد فيه هذا التسويد. نعم, يقول ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة وما حكم لبس النعال فيها؟ الصلاة على الميت في المقبرة إذا لم يصلى عليه في المسجد, يعني لم يصلى عليه قبل ذلك في المساجد, فيجوز الصلاة عليه في المقبرة. أما إذا كان قد صلى عليه في المساجد فلا يصلى عليه في المقبرة. بالنسبة للنعال لا ينبغي للمسلم أن يدوس على الأموات بالنعال, لا يدوس على المقابر بالنعال, لأن الأموات لهم حرمة, إذا كانوا أموات مسلمين لهم حرمة كحرمة الأحياء, فلا يدوس على المقابر بالنعال. نعم, ها؟ لا هذا خطأ, هذا مخالف الشرع. إذا كان الميت قد صلي عليه أولا لا يصلى عليه في المقبرة, ثانيا لأن الصلاة أولا منهيا عنها في المقبرة, لا تصلوا على القبور ولا إليها, منهي عنها في المقبرة. لكن إذا دعت الحاجة بأن هذا الميت لم يصلى عليه في المسجد يصلى عليه في المقبرة, لأن الدعاء للميت والشفاعة له أمر مطلوب. نعم, يقول أنا كنت مسافرا وفاتتني صلاة التراويح فماذا أصنع جزاكم الله خيرا حتى يكتب لي قيام رمضان؟ ما عليك إن شاء الله, انتبهوا يا إخوة اسمعوا, من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الإنسان إذا سافر أو مرض يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. انتبهتم لهذا الحديث؟ الإنسان إذا سافر وكان يصلي التراويح ويصلي التهجد ويعمل, سافر ولم يتمكن من ذلك يكتب له ما كان يفعل. وكذلك إذا مرض الإنسان وكان أيضا يعني يحافظ على هذه الأمور على العبادات يكتب له ما كان يعمله صحيحا, وهذه رحمة من الله عز وجل يا إخوة. لكن المشكلة يا إخوة إذا كان الإنسان مضيع المسكين في أيام الإقامة وأيام الصحة ما في عمل, عمل ضعيف أو معدوم بالكلية, كيف يكون حاله؟ أمره إلى الله عز وجل. لكن أنت أيها المسلم إذا كنت مجتهدا في العبادة في حال الفراغ وحال الصحة وحال الإقامة, فالله عز وجل يكتب لك إذا شغلت عن هذا يكتب لك ما كنت تعمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا, إيش ماذا؟ قبل خمس صحتك قبل سقمك, وشبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك إلى آخره. نعم. لا ما عليك لأنك أديت العمرة في رمضان، لو كنت أديتها في أشهر الحج ما عليك إن شاء الله. إذا حجيت مفردا ما عليك فدية، ما يعني ما ليش عليك هدي. خير يا شيخ. نعم. الله يحييك له وسلم. اغتنم خمسا قبل خمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا يعني احرص، يعني استغل الفرصة خمسا قبل خمس، يعني صحتك قبل مرضك، ها، وشبابك قبل هرمك، اي نعم، وفراغك قبل شغلك الى اخره. نعم. وغناك قبل فقرك. نعم. بين العصر والظهر في المسجد. نعم اذا كنتم محتاجين. نعم يجوز، لكن الوضوء لا بد منه بعد النوم. اي نعم. لا ما عليك، ما عليك. على كل حال انتم اذا كنتم احتجتم الى هذا لعلكم تعذرون، انتم مسافرون لعلكم تعذرون ان شاء الله. نعم. في المسجد جائز، لكن بشرط الا تؤذي غيرك من المسلمين الذين يقرؤون القران، يعني لا يحصل اشكال وتشويش على القرى الذين حولك، الذين يقرؤون حولك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربأوا، يعني سمع يعني الناس يقرؤون القران بصوت عالي، فقال اربأوا على انفسكم فانكم لا تناجون اصم ولا غائبا، يعني الله عز وجل اسمع، يعني اقرا بصوت منخفض حتى لا تشق على غيرك وتشكل على غيرك. ما بقي ان شاء الله في اليوم الغد، نسال الله عز وجل لنا ولكم العون والتوفيق والصواب والسداد.